تفسير سورة قاف قوله تعالى وتقول هل من مزيد آية سيه السورة قاف حديث هزارو شصد نوط حفته وحديث الدفراء السر تفسير بآيته عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار خده بخلقي هابتت آجري دار هابت مجرم وتقول وآجر جهنم دي آخفت ودي بيجت هل من مزيد من هيج زي لا تردلي بلا هيج بين هيج جهي ماي بهر جهنم أبي طلبكت وبترك هسابا في جنته دا حتى يضع قدمه حتى رب العالمين قدم خو في خو أو بويشكلي أو بتنظ ظن تنكون يتشوى دون تسر جهنم فتقول قط قط جو اختي رب العالمين هو كرا شني كود جهنم بيجتن بس منا او تيرا من هنا افكست هاتين داخلي من بوي.